أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول: عقد الاستثناء هل تطبق عليه شروط السلم؟ المقصود بعقد الاستثناء هو أن الإنسان يأتي إلى صاحب مصنع مثلا ويقول: أنا أريد من هذه السلعة 1000 من حيث العدد أو أقل أو أكثر، سيارات أو طائرات أو ماكينات أو آلات إلى آخره. فنعم قد يطبق عليه شروط السلم، يعني لابد من الاتفاق على المواصفات وعلى الكمية كم يريد وعلى المدة كم يسلم، يعني هذه الكمية يسلمها في ظرف كم من الأشهر أو السنين، في مدة سنة، مدة سنتين، مدة ثلاث، مدة 5 أشهر، 6 أشهر. نعم، من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم، فلا بد يتفقان على العدد والوقت الذي يعني تسلم فيه هذه السلع. من أسلم فليسلم في وقت معلوم وكيل معلوم، الوقت والعدد أو الكمية أو الكيل إذا كان مما يكال. نعم، مثلا صاحب مزرعة فاتفق معه على كمية من التمور أو كمية من الحبوب وما شابه ذلك. نعم، فيطبق عليه شروط السلم. نعم.